بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمجلس من مجالس رمضان عقده فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي بن علي المدخلي حفظه الله تعالى في مسجد بدر العتيبي بالمدينة النبوية خلال شهر رمضان عام 38 و400 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. المجلس 11. فلعلنا نتحدث هذا اليوم عن الاعتكاف في رمضان، فهو من الأعمال الصالحة التي لازمها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في هذا الشهر. ولعل قائلا يقول: لا نزال قبل منتصف الشهر وهو في العشر الأواخر، فأقول نعم، لكن لعلي لا أكون بينكم في هذا الوقت، فأحببت أن أقدم الكلام فيه وأنتم أخروه إلى العشر الأواخر. فنقول إن الاعتكاف في اللغة هو لزوم الشيء وحبس النفس عليه، مأخوذ من المكث في المكان ولزومه، كما قال الله جل وعلا في قوم إبراهيم حينما خاطبهم بقوله: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، يعني ملازمون المقام عندها للعبادة التي أنتم لها عاكفون، يعني ملازمون، يعني ملازمين للمكث عندها. فلزوم الشيء يسمى اعتكافا، والاعتكاف سنة مؤكدة لازمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مشروع بالكتاب وبالسنة وبإجماع المسلمين. فأما الكتاب فقول الله جل وعلا: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله، الآية. وأما السنة فمنها حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف من بعده أزواجه من بعده رضي الله عنهن. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، وهذا فيه دلالة على مواظبته صلوات الله وسلامه عليه على الاعتكاف، حتى إنه في السنة التي تركه بسبب كثرة ضرب الأخبية في المسجد من أزواجه رضي الله عنهن قضاه حينما قطعه وخرج، فخرج أزواجه رضي الله عنهن أمهات المؤمنين، قضاه في شوال صلوات الله وسلامه عليه. فدل ذلك على مواظبته عليه صلى الله عليه وسلم والاهتمام به وعدم تركه إياه. وهذه السنة التي قطعه فيها كما قلنا ما منعه إلا ما رأى من كثرة الأخبية لزوجاته حينما ضربت كل واحدة منها خباءها، ف فضاق المسجد فأمر بها أن تهدم، ثم خرج عليه الصلاة والسلام من الاعتكاف وقضاه في شوال. فهذا الحديث دليل على ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم للاعتكاف، والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا عمل عملا أثبته، يعني لا يتركه لا يقطعه عليه الصلاة والسلام. فلما كان هذا هديه السنة التي خرج فيها بسبب ما ذكرنا قضاها، قضى اعتكافه في شوال. إذن فالاعتكاف سنة مؤكدة، ومحله المساجد التي تقام فيها الجمع والجماعات، هذا محل الاعتكاف، لقوله جل وعلا: وأنتم عاكفون في المساجد. فالاعتكاف إنما يكون في مساجد المسلمين التي تقام فيها الجمع والجماعات، إن كان يتخلل اعتكاف المرء صلاة جمعة في هذه العشر الأواخر فالأحسن له أن يجعله في مسجد جامع، فإن لم يتيسر له جاز أن يعتكف في أي مسجد من مساجد المسلمين التي تقام فيها الصلوات الخمس جماعة، وإذا لحقته الجمعة فلا بأس بخروجه إليها، والخروج إلى هذه الصلاة إلى الجمعة لا يقطعها في أصح قولي العلماء، لا يقطع الاعتكاف الخروج إلى هذه الصلاة، أعني صلاة الجمعة، لا يقطع الاعتكاف في أصح قولي العلماء. بعضهم قال لا بد في الاعتكاف أن يكون في مسجد جامع لمن يتخلل اعتكافه صلاة جمعة، وذلك لأن الخروج إلى الجمعة من المسجد الذي لا تؤدى فيه الجمعة يقطع الاعتكاف عند هؤلاء كما هو عند المالكية، ولكن الصحيح على خلاف ذلك. فإذا لم يجد مكانا أو لم يكن عنده مسجد جامع قريب أو متهيئ جاز له أن يعتكف في المسجد الذي تقام فيه الصلوات الخمس جماعة، ويخرج إلى الجمعة إذا تخللت أيام اعتكافه، ولا تقطع اعتكافه على القول الصحيح من أقوال أهل العلم. النقطة الرابعة: متى وقت الاعتكاف؟ نقول إن وقت الاعتكاف يكون من غروب الشمس ليلة 21 عند بعض أهل العلم، يعني اليوم يوم 20 فرغنا من اليوم 20 بغروب شمسه، فنحن نستقبل غدا اليوم 21، فهذه الليلة بعد غروب الشمس يوم 20 تكون ليلة 21. ذهب بعض أهل العلم إلى ذلك أنه يبدأ ليلة 21، يعني غروب شمس يوم 20، وهذا قول قال به جمع من أهل العلم، والذي دلت عليه السنة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الصبح يوم 21 دخل معتكفة، فهذا هو الصحيح من القولين في هذه المسألة، وهو الذي تسنده الأدلة. فإذا صلى الإنسان الصبح من فجر 21 دخل معتكفه وبدأ الاعتكاف، وينتهي بخروج رمضان، فإذا ثبت الليلة مثلا، نحن الليلة مثلا نتحرى شهر شوال، اليوم نحن في 29 نتحرى شهر شوال، فلم تثبت رؤيته، فنكمل حينئذ الشهر كم؟ 30، نصبح غدا مكملين 30 مثلا. فإذا غابت شمس الغد فقد انتهى الاعتكاف، فللمعتكف أن يخرج من اعتكافه، هذا وقته. وأما الحكمة منه فهي لأجل التفرغ لعبادة الله جل وعلا عن الشواغل والصوارف التي تشغل الإنسان وتصرفه عن الاجتهاد في العبادة، ولا سيما في هذه العشر. وإنما حصل هذا من النبي صلى الله عليه وسلم لأجل التماس ليلة القدر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان متحريها فليتحرها في العشر الأواخر من رمضان، وفي رواية أخرى في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. وكان عليه الصلاة والسلام يخلط العشر الأولى والعشر الوسطى بصلاة ونوم، يعني يصلي وينام، فإذا دخلت العشر الأواخر شد مئزره وأحيا ليلة وأيقظ أهله صلى الله عليه وسلم. وشد المئزر المراد بذلك ترك غشيان أهله، ترك مجيء أهله، وترك قضاء حاجته من أهله، هذا هو الصحيح في التفسير، وشمر في العبادة، لأن الأهل والولد شغلة ومشغلة وفتنة، شغلتنا أموالنا وأهلونا، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر شد مئزره، قال الشاعر: قوم إذا حاربوا شدوا مآزرهم عن النساء ولو باتت بأطهاري، يعني لو كانت الزوجة صالحة للوطن طاهرة من الموانع، ومع ذلك إذا حاربوا شدوا مآزرهم، يعني اشتغلوا بما هم فيه من أمور الحرب والتجهيز لها، وتركوا الخلود إلى الراحة وإلى الدعة وإلى الملذات وإلى التنعم بالنساء. فهذا هو التفسير الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشد مئزره، ولذلك يعتكف في المسجد طلبا لهذه الليلة المباركة العظيمة. فالحكمة من الاعتكاف التفرغ عن الشواغل والبعد عن ما يقطعك عن عبادة الله جل وعلا، لتخلو بربك وتتفكر في مراضيه سبحانه وتعالى، وتفوز بقيام هذه الليلة المباركة. فالنبي عليه الصلاة والسلام في سنة من السنين لطلب هذه الليلة اعتكف العشر الوسطى والعشر الأواخر، جاءه جبريل فقال له: إن الذي تطلب أمامك. فقام في أصحابه صلاة الفجر تمام 20، وقال لهم: إنه أتاني جبريل آنفة فقال لي، وذكر الحديث: فمن كان قد اعتكف معنا فلا يخرجن من اعتكافه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف هذه العشر ليخلو بربه جل وعلا ويطلب هذه الليلة المباركة. فالحكمة من الاعتكاف هو هذا، ولذلك عرفوا الاعتكاف بأنه لزوم المسجد لطاعة الله جل وعلا، وقال بعضهم: إنما هو قطع العلائق عن الخلائق للاتصال بالخالق جل وعلا. قطع العلائق يعني ألا تتعلق بالناس، قطع الأسباب التي بينك وبينهم في هذه المدة لتخلو بربك جل وعلا وتقبل على استصلاح النفس وعلى الطاعة. يا خادم الجسم كم تشقى لخدمته، فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان، أقبل على النفس واستكمل فضائل. يا خادم الجسم كم تشقى لخدمته، أتطلب الربح فيما فيه خسران، أقبل على النفس واستكمل فضائلها، فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان. الجسم هذا للدود سيأكله غدا، ولكن التزكية تزكية الروح بالإقبال على الله جل وعلا والاستكثار من مراضيه ومن محابه جل وعز التي تقرب إليه. فهذا هو ينقطع عن الناس وعن الدنيا هذه الليالي ذوات العدد القليلة جدا، 9 ليال أو 10 ليال، ثم ينقلب بالأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى. وليعلم أن من آداب الصوم من آداب الاعتكاف أن يجعل له مكانا ينعزل فيه عن الناس ليقوم بالعبادة التي لأجلها لزم المسجد، فهو ما لزم المسجد إلا قطعا للعلائق عن الخلائق للاتصال بالخالق، ليستكثر من الطاعة وليتفكر في مراضي الله جل وعلا. فإذا جاء إلى المسجد والمسجد يأمه الناس فينبغي له أن يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إن حصل له أن يجعل له خباء ينقطع فيه عن الناس يدخله فيتفرغ فيه ويبعد عن الأنظار، يتفرغ فيه للعبادة من الصلاة وقراءة القرآن وذكر الله جل وعلا وأخذ الراحة في وقت الراحة من النهار شيئا يسيرا يستعين به على قيام الليل وعلى الذكر وعلى الصلاة على قراءة القرآن، يكون في هذا الموضع بعيدا عن الأنظار بعيدا عن الناس. ومما ينبغي للمعتكف أن يحفظ وقته، أن يحفظ وقته من اللغو والكلام الفارغ والكلام في أمور الدنيا، الكلام في أمور الدنيا، لأنه إنما فارقها إلى المسجد لأجل أن يتفرغ لله ويبتعد عنها في هذه المدة، فلا ينبغي له أن يشتغل بها حتى تلهيه عما لأجله قصد هذا المسجد وحبس نفسه فيه. وليعلم أن في هذا الباب نرى تفريطا في أنفسنا وعند إخواننا كثيرا، وهو أنك ترى بعض المعتكفين وخاصة في المسجدين، وأوجه اللوم والعتب كثيرا إلى طلبة العلم الذين يعتكفون في المسجدين، ويؤسفني ذلك أن تجدهم وهم في هذه الحال قد نوى بعضهم الاعتكاف، فتجدهم حلقا حلقا يتباسطون ويتمازحون، وقد ضيعوا الوقت الذي لأجله حبسوا أنفسهم، فلا هم حققوا ما يريدون من الانفراد عن الناس إذ انفردوا فقط عن الناس خارج المسجد، وبقوا مع الناس داخل المسجد فأضاعوا الوقت الذي كان المفروض بهم أن يحافظوا عليه. هذا لا ينبغي، بل العوام ينكرون على بعض من يرونه من هؤلاء. فينبغي لطالب العلم وللمسلم عموما إذا اعتكف أن يقبل على ربه جل وعلا، وأن يشغل ساعات أوقاته بالطاعة كلها، ما بين ذكر وصلاة وقراءة قرآن قيام بالليل. وآسف ثم آسف أن يكون المعتكف في معتكفه، وقد رأيت هذا ولعلكم ترونه، مرارا من بعض المعتكفين الناس في العشر الأواخر قائمون لله يصلون وهم نائمون، بل إن بعضهم لا يقطع الصفوف تجده نائما، فإذا أقطع قال أنا معتكف، معتكف روح آخر المسجد إذا كنت تنام، ما لهذا اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان هذا اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة كان يخلط العشر الوسطى رضي الله عنها والعشر الأولى والوسطى بصلاة ونوم، فإذا دخلت العشر الأواخر أحيا ليله وشد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله، ما هو فقط أيقظ أهله، قوموا استغلوا هذه الساعات. وهذا معتكف وفي المسجد الحرام أو في المسجد النبوي، وتجده للأسف في وقت صلاة المسلمين في وقت قيامهم لليل، كما قال جل وعلا والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، وهذا من الذين يبيتون نياما. فللأسف فمن رأى مثل هؤلاء فليذكرهم بالله جل وعلا وليحثهم على القيام، فإن لم يطيعوه فلا أقل من أن يذهبوا إلى أواخر المسجد، لا أن يقطعوا الصفوف على المصلين بحجة أن هذه أماكن اعتكافهم، فلا ينبغي لهم ذلك. وإذا رؤي منهم ذلك فليرفع أمرهم إلى الجهات المسؤولة في المسجدين خاصة، وما قصرت الجهات المسؤولة، قد حددت لهم أماكن وجعلت لأمثال هؤلاء أماكن، لكن الذي وهو في مؤخرات المسجد، ولكن الذي نأسف له أن هؤلاء قد تركوا الأمر والقصد الذي لأجله اعتكفوا وهو التفرغ لطاعة الله فجاءوا إلى النوم للأسف، فخسروا أوقاتهم وخسروا قضاء منافعهم. فنسأل الله جل وعلا الهداية والتوفيق للجميع. النقطة الأخرى التي أحب الكلام فيها وهي لماذا دائما الصيام مع الاعتكاف، وهل هو شرط لصحة الاعتكاف؟ أقول إنما كان الصيام مع الاعتكاف، وإنما ذكر إنما كان الاعتكاف مع الصيام، وإنما ذكره العلماء بعد الصيام لكون الاعتكاف في رمضان لأجل التماس ليلة القدر، لكون الاعتكاف في رمضان لأجل التماس ليلة القدر، فلذلك ناسب أن يذكر مع الصيام وتذكر أحكامه بعد أحكام الصيام في كتب الحديث وفي كتب الفقه لتعلقه بالصيام. وتعلقه بالصيام واضح، لأن هذه الليلة المباركة هي في شهر رمضان وفي العشر الأواخر بالذات. ولكن لو أراد إنسان أن يعتكف في غير رمضان فله أن يعتكف، فله أن يعتكف، فلا يشترط الصوم في صحة الاعتكاف في أصح قولي العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قدمنا السنة التي قطع اعتكافه فيها بسبب ضرب أزواجه لأخبيتهن في المسجد فكثرت فأمر بها فقوضت، قطع اعتكافه وخرج صلوات الله وسلامه عليه، ثم قضى هذا الاعتكاف في شوال. وعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أمير المؤمنين سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن نذر نذره في الجاهلية، وهو أنه نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يوفي بنذره. فإذا نذر الإنسان أن يعتكف في غير رمضان وجب عليه الوفاء وصح اعتكافه، والصوم ليس شرطا في صحة الاعتكاف، وعلى العبد أن يحذر نواقض هذا الاعتكاف المحرمة التي حرمها الله جل وعلا عليه وأن يحترم المكان الذي هو فيه، فمن ذلك ألا يجامع أهله كما قال جل وعلا: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون بالمساجد. فمثلا لو زار رجلا أهله، جاءته تزوره ليلا، فلا يقع في شيء من هذا، فإن الله جل وعلا قد حرم ذلك، فإنه في عبادة وفي مسجد معظم لا يجوز له أن يواقع فيه. قال جل وعلا: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وهكذا المرأة إذا اعتكفت فنزلت بها الحيضة فإنها تخرج من المسجد ولا تبقى فيه، ينقطع اعتكافها وتخرج من المسجد ولا تبقى فيه، ويكفيها ما تقدم من اعتكافها، والله سبحانه وتعالى لا يحرمها الأجر. فينبغي للعبد أن يحرص على هذا، وأن يراقب الله جل وعلا في ذلك، وأن يراقب أيضا نفسه في عدم التفريط، فإن هذا الأمر أمر وقته يسير وينقضي سريعا، وسيعود بعد ذلك إلى حياته الدنيا وإلى قضاء أموره، ولن يضره بإذن الله تبارك وتعالى. فنوصي معشر الأحبة بالاعتناء بهذه الأمور التي ذكرناها وذكرها أهل العلم رحمهم الله تعالى في مسائل الاعتكاف، وذلك لأن الناس بحاجة إلى التذكير بها والتنبيه إليها، والعالم إنما يفعل ذلك لينبه الناس، ونحن إنما ننقل كلام العلماء، فنحن طلبة علم ننقل كلام أهل العلم إلى إخواننا وأبنائنا وأحبتنا وعموم المسلمين، حتى يتنور الجميع ويتفهم الجميع ويعرف الجميع أحكام هذا الدين. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم جميعا للفقه في الدين والبصيرة فيه، وأن يثبتنا وإياكم على الحق والهدى حتى نلقاه، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. هذا يقول: أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفيك أيضا، يقول: هل يجوز للمعتكف أن يخرج من المسجد لحضور الدرس ثم يرجع إلى المسجد؟ إذا كان الدرس في المسجد نفسه مثل المسجد الحرام والمسجد النبوي والجوامع الكبيرة التي تقام فيها الدروس، إذا كان في المسجد وأردت بالخروج الخروج من معتكفك إلى موضع الدرس داخل المسجد لا بأس، أو الصعود لسطح المسجد الحرام لحلقة علمية، أو النزول إلى البدروم أو الرقي إلى الدور الثاني لدرس يلقيه أهل العلم، لا بأس بذلك، أنت ما خرجت من المسجد، خرجت من معتكفك. أما إن كنت تريد أن الخروج من المسجد هذا مثلا والذهاب إلى مسجد آخر فلا، لا، ما أنت فيه أهم، فتفرغ للعبادة والصلاة وقراءة القرآن وذكر الله جل وعلا، ولا يجوز لك أن تخرج. هذا يقول: أحسن الله إليكم، عندنا في البلاد يمنعون الاعتكاف في المساجد ويقيمون حظرا للتجول في المناطق، فهل يصح لنا الاعتكاف بالبيت؟ الجواب: تسمعون أيها الأحبة هذا السؤال، فأول ما يجب علينا إذ سمعنا هذا السؤال أن نحمد الله نحن في هذه البلاد على ما نحن فيه من نعمة الأمن ونعمة الإيمان ونعمة تطبيق الشريعة المطهرة التي جاء بها هذا النبي صلى الله عليه وسلم. فالمساجد لا يمنع من الاعتكاف فيها والله الحمد، فعلينا أن نحمد الله جل وعلا، وأن ندعو لهذه الدولة بأن يوفقها الله وأن يزيدها هدى وتوفيقا وتأييدا وتسديدا ونصرا وعزا

وسبق منه شيء للحلق وسبقك أيضا فلم تستطع إخراجه لا شيء عليك وصومك صحيح إن شاء الله ولا يفسد. وهذا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقول: عليك السلام ورحمة الله وبركاته. ثم يقول يدعو لنا جزاه الله خيرا، يقول: أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يدخلك الجنة، وإياك أيها الأخ الكريم والجميع، نسأل الله جل وعلا أن يدخلنا وإياكم جنته، وأن يعيذنا وإياكم من النار، ووالدينا وجميع المسلمين، إنه جواد كريم. والسؤال يقول: هل يسن دعاء الاستفتاح في كل ركعتين من التراويح أم يكتفى به في أول التراويح؟ لا، إنما يكتفى به عندما تقوم في أول الصلاة، فأول ما تكبر في أول التسليمت أول تسليمتين أنت تأتي بدعاء الاستفتاح. وإن جئت بالاستفتاح الذي كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل فهو أحسن: اللهم رب جبرائيل وإسرافيل وميكائيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، حسن. وإن جئت بأي شيء من أنواع الاستفتاحات الأخرى أجزأك ذلك، المهم أنه يكون في أول ركعة من أول تسليمة، فهذه الركعات والتسليمات كلها بمثابة صلاة واحدة. وهذا يسأل عن وضع دهن خاص على الشفتين لعلاج التشقق فيهما في نهار رمضان، لا بأس بذلك، فلو جئت باللابلو هذا وجعلته هكذا على الشفة لا بأس بذلك ولا شيء عليك إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.